الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن نلج في تكملة دورة في بيان مخالفات العقدية في فتح الباري لابن حجر في شرحه على صحيح البخاري وما فيه من مخالفات عقدية لمنهج السنة، ففي ثنايا قراءتي في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني. الإمام أحمد كما نعرف بأن له المسند، والمسند تصنيفه بخلاف تصنيف كتب الصحيح أو السنن، لأن المسند الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يشترط فيه ترتيب الأبواب الفقهية، وإنما المسند جعله الإمام أحمد على ترتيب الصحابة وبالأفضلية، يعني مسند أبي بكر الصديق وهو أول مسند بدأ به الإمام أحمد. فالإمام أحمد مش مهم عنده أن يرتب الأحاديث التي في باب المياه التي في باب الوضوء، وإنما عنده يأتي مثلا بأفضلية الصحابة أولا، ويجمع الأحاديث التي وصلت بسنده إلى ذاك الصحابي. ممكن يجمع عدة أحاديث مختلطة، يعني حديث باب المياه مع حديث باب البيوع مع حديث باب الحج، لكن هو مش ده تصنيفه. هو المهم عنده أن يجيب الأحاديث التي وصلت بالسند إلى ذاك الصحابي. واضح الكلام كده؟ فبخلاف كتب السنن أو بخلاف مثلا الصحيحين البخاري ومسلم، فالبخاري مثلا كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب البيوع، السنن كذلك. الإمام أحمد في المسند مش ده شرطه. فجي الشيخ أحمد عبد الرحمن وأراد أنه هو يرتب المسند على الأبواب الفقهية، والشيخ أحمد عبد الرحمن كما سنعرف بأنه شيخ أزهري، فأراد أنه هو يرتب، وهذا طبعا عمل صعب جدا، أن يرتب المسند حسب الأبواب، حسب الأبواب الفقهية، مفهوم؟ إذن هو أراد أنه هو يغير إيه؟ شرط الإمام، الإمام أحمد. فمن أراد أن يقرأ المسند يقرأه، من أراد أن يقرأه على الترتيب الفقهي، واضح؟ فكان ده مشروع، ده كان مشروع حياته. الشاهد هنا في ثنايا القراءة، الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا السعاتي، السعاتي ده لقب عائلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، زي مثلا انت اسمك محمد بن زيد بن علي الجزار، هو انتوا جزارين يعني؟ الجواب لا. فده اسمه لقب، خلاص كده. فلا يشترط ان يكون اللقب كمثل ما ذكر في الاسم السعاد. الشاهد اللي عندي، اللي انا عايز اعرفه، اللي انا عايز ابينه، ان في ثنايا قراءتي في الكتاب اشتهر عن حسن البنا مؤسس الجماعات الموجودة في مصر، وأنا بقول مؤسس الجماعات لأن كل الجماعات خرجت من جماعة الإخوان، مفهوم؟ اشتهر أنه اسمه حسن أحمد عبد الرحمن البنا. اشتهر في زمانه هو بأنه ليس هو ابن أحمد عبد الرحمن، ليس له نسب، وأنا ذكرت هذا في خطبة الجمعة، خلاص كده، قد ذكرت هذا في خطبة الجمعة. لكن في هذا الذي سأذكره لك، لما قيل عنه بأن حسن البنا هو كان أصلا من يهود مغرب ونزل إلى البحيرة وسمي بحسن أحمد عبد الرحمن إلى آخره، فقالوا هو ليس له نسب مصري، واشتهر هذا في زمانه، وما استطاع هو الرد على ذلك، وبأن أبيه كان بيعمل عمل الساعات، وهذا كان مشتهر هذا العمل يعني عند اليهود. لكن اللي أثرني إيه الذي أريد أن أبينه، وما علمت وما رأيت أحد تكلم في الذي سأبينه لك اليوم لأنه خطير جدا، الذي أثرني إن لما تيجي تبحث عن ترجمة حسن البنا فيجي يقول لك اسمه حسن أحمد عبد الرحمن البنا السعادي، أبوه أحمد عبد الرحمن الشيخ الإمام الذي رتب مسند الإمام أحمد. شفت جت إزاي؟ فما تيجي تسمع وتقرأ الترجمات، ترجمة حسن البنا كل ترجمة تجد فيها ذاك الإيه؟ الاسم ده، ما تلاقيش غيره خلاص. وطبعا لازم يحل بإيه؟ بأن أبوه هو الذي رتب مسند الإمام أحمد، فهو من سلالة العلم، وأبوه من أهل العلم، وكان شيخا كذا وكان شيخا كذا إلى آخره، لازم إيه يوضع الطابع ده. لكن ده أثارني إني أبحث في المسألة دي، عطلت وقفت كل شغلي ومشروعاتي، وقفت الموضوع ده أبحث في المسألة دي أصل يعني برضو هذا إيه أثارني إلى ملخص ما سأذكره لك. في الفتح الرباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشيباني ذاك الشيخ الأزهري، هو نفسه في المجلد الأول، واضح، هو نفسه في المجلد الأول، أحمد عبد الرحمن البنا الشهير سعد خادم السنة، خادم السنة النبوية بحارة الروم بالغورية بمصر. يبقى كان هو مقيم بحارة الروم، حارة اسمها حارة الروم دي كانت فين؟ في الغورية في مصر القديمة. وحسن البنا ما لا يعلم عنه وجود في هذا الايه؟ في هذا المكان، لأنه كل من يترجم عنه إنه نزل فين؟ إنه نزيل البحيرة خلاص؟ حتى هو نفسه في كتبه، وأنا قرأتها جميعا لا أستثني كتاب لحسن البنا بوصياته كلها، هو نفسه يذكر المسألة دي، وإن يوم الجمعة الصبح مفهوم لازم يروح لضريح الشيخ الفلاني ويقعد عنده شوية، وبعد ما يخلص يقعد في ذكر الصوفية وياخد الطريقة الفلانية إلى آخره يعني، لكن مالوش ذكر في مسألة حارة الروم الغورية مصر القديمة دي خالص خلاص. يبقى الشيخ أحمد عبد الرحمن ده كان مقيم فين؟ حارة الروم في الغورية في مصر القديمة خلاص. وضعت المسألة كده، ده من كلام مين؟ الشيخ أحمد عبد الرحمن نفسه، الشيخ أحمد عبد الرحمن نفسه. فالسؤال، إذا كان الشيخ أحمد عبد الرحمن اللي هو أصلا نسب إليه حسن أحمد عبد الرحمن البنا السعات، إذا كان هو مقيم في حارة الروم الغورية مفهوم، وكل تراجم حسن البنا إنما مسقطه من البحيرة، فإيه اللي جاب ده هنا؟ ويبقى السؤال، إذا كان هذا ليس أبوه فمين هو؟ ابن مين هو؟ واضح الكلام؟ اثنين، برضو في المجلد الأول صفحة 10، خادم السنة السنية بعطفة الرسام، هنا بقى إيه أضاف شيء، رقم 5 بالغورية بمصر. هو كان زمان كده كان يقول لك حارة كذا بيت رقم كذا، حتى ممكن يكتبها يصنفها، يبقى هو ذكر إيه البيت رقم كام، حارة كام، منطقة إيه في مصر القديمة. وإنت لو بحثت عمر نوح في تراجم حسن البنا مش هتلاقيه لها ذكر بالمسألة دي خالص. يبقى الشيخ أحمد عبد الرحمن، انتبه للكلام ده، الشيخ أحمد عبد الرحمن ده إيه؟ ده مقامه، دي إقامته، واضح الكلام كده؟ يبقى يا سؤال حسن ابن مين؟ خلاص؟ اتنين بقى اسمع. في الفتح الرباني في صفحة 6 بيقول ايه الشيخ؟ اعلم ارشدني الله واياك. اسمع الكلام اللي جاي ده، ده كلام الشيخ نفسه بقى، الشيخ احمد عبد الرحمن بيقول اعلم ارشدني الله واياك ان ترجمة الامام احمد رحمه الله تعالى ومناقبه كثيرة جدا. ما هو انت عشان تصنف مثلا، من عادة المصنفين انهم اذا اراد مثلا ان يصنف لرجل ما، لامام ما، لابد ان يقدم ايه؟ لابد ان يقدم بترجمة، بترجمة للذي سيأخذ كتابه، خلاص، للذي سيرتب كتابه. فهو أراد أن يعمل ترجمة لمين؟ للإمام أحمد. قال ومناقبه كثيرة جدا تحتاج إلى مجلدات، وهذا صحيح. ولما كان لابد لي من ذكر شيء من ترجمته لمناسبة اسمه في المقدمة، رأيت أن أقتصر على أوجز ترجمة لكثرة شواغل الآن وقيامي بطبع وتصحيح الكتاب، أعني الفتح الرباني. يبقى ده كلام مين؟ الشيخ أحمد عبد الرحمن. انتبه للكلام ده، انتبه لهذه اللفتة. وقد وكلت إلى نجلي الأكبر حسن أحمد البنا. يبقى كان ليه نجل أكبر، يبقى كان عنده أبناء صغار وعنده نجل أكبر، اسمه إيه؟ اسمه حسن أحمد البنا. قال لك وكلت لي إن هو اللي يعمل المقدمة دي، اللي هو يعمل الترجمة دي. عمل مقدمة كبيرة ضافية تليق بعظمة الكتاب ومؤلف أصله أي الإمام أحمد، تقع في جزء لطيف تتضمن شيئا كثيرا من ترجمة الإمام أحمد ومناقبه وسيرته ومحنته. يبقى ترجمته ومناقبه وسيرته ومحنته، يبقى هذا تستلزم ايه؟ ان يكون هناك ده باحث فاهم المسألة وعارف مواطن الكتب ومواطن التراجم وما يتعلق بمسنده ومنزلته عند المحدثين وشيء من فن الحديث. يبقى ابنه الكبير ده هيعمل ترجمة للإمام أحمد، ومسألة ان يعمل ترجمة للإمام أحمد يبقى لازم يجيب كلام الإمام أحمد في المعتقد، يبقى عارف كلام الإمام أحمد في المعتقد وعارف ترجمة الإمام أحمد ونشأة الإمام أحمد والمحنة اللي مرت بالإمام أحمد وإمامة الإمام أحمد ومن أين اكتسبها، واضح؟ والمعاصرين له ومحنته والذين قاموا بالمحنة، لازم دي في الترجمة. وشيء من علم الحديث لأن الكتاب نفسه كتاب حديث. يبقى ابنه الكبير ده ايه؟ راجل فاهم، يعني فاهم، فاهم، واضح، فاهم في علم الحديث، فاهم في علم الترجمة، ومنزلته عند المحدثين وشيء من فن الحديث وغير ذلك، فلبى الطلب. يبقى ابنه قال له ايه؟ خلاص حاضر يا ابي، انا مالكش دعوه الموضوع ده وانا همشي فيه، خلاص كده الكلام. قال وفقه الله عز وجل لعملها. الشيخ بيقول ايه؟ واطال عمره واحسن عمله وبارك فيه وفي اخوته وجعلهم خلفا صالحا، امين. يبقى بارك فيه وفي اخوته، يبقى كان ليه ايه؟ اخوه، مفهوم الكلام؟ وهو الاخ مين؟ الاكبر. خليك معايا، معنى انه هو يقول له يوكل إليه مسألة الترجمة، يبقى ده لازم أن يكون الـ الـ الابن ده كبير ناضج، صح الكلام كده؟ اتنين، أن يكون طالب علم من صغره وفاهم من هو الإمام أحمد ومعتقد الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد والمحنة التي مر بها الإمام أحمد ونشأة الإمام أحمد وخصوم الإمام أحمد والفتنة دي كانت في إيه بالضبط، وهيتكلم في علم الحديث. معنى كده إن ابنه ده ممكن تكون يقول ما إيه، تقول مشروع عالم يعني، فاهم الكلام كده؟ قلت أبو يحيى وهذا دليل على أن الشيخ كان عنده أبناء كثر غير حسن هذا. اسمع بقى الكلام بقى اللي جاي بقى، اعتبره كده حصريا بالكم الأحمر، مفهوم؟ اسمع الكلام. وحسن البنا ليس له إلا أخيه جمال البنا. حسن البنا ملوش إلا إيه؟ وقيل إن في واحد اسمه عبد الرحمن، لكن المشتهر ده مين؟ اللي هو جمال البنا، اللي هو الضل المضل ده، اللي كان بينكر السنة. أو شوف الاتنين، واحد بينكر السنة والتاني خرب في السنة. التاني عمال يخرب في السنة وعمل لي جماعات، واضح؟ والتاني بينكر جمال البنا ده، التاني بينكر السنة. خليك معايا بقى، ركز معايا. ليس له إلا أخي جمال البنا الذي ولد في 1900. ركز معايا، يبقى جمال البنا ده اتولد سنة كام؟ 1920. هنتكلم بتواريخ بحساب. حسب ترجمته بمعنى قبل تصنيف الشيخ في المسند بثلاث سنين، قبل تصنيف الشيخ للمسند بثلاث سنين. قلت يعني الشيخ نفسه بدأ هيجي لنا تصنيف المسند في 1917، خلاص كده و17، لأنه اتولد 1920، يبقى قبل تصنيف الشيخ للمسند وبدأوا فيه بإيه؟ بثلاث سنين. يبقى معنى كده إن الشيخ في الوقت، هنتكلم لو هنقول إنه هو أعطاه لحسن البنا، اللي هو حسن البنا مثلا اللي هو مؤسس الجماعات، معنى كده إنه لم يكن له إخوة أنا ذاك، لأنه ابنه أخوه جمال البنا اتولد سنة 1920. الشيخ نفسه بيقول في تصنيف الكتاب بارك الله فيه وفي إخوته، وأنه الابن الأكبر، معنى كده أنه كان فيه أبناء، صح الكلام كده؟ طيب إزاي أن أنتوا تنسبوا حسن البنا أن يكون ابن أحمد عبد الرحمن وهو أصلا تصنيف الكتاب في 1917؟ معنى كده ان جمال البنا ده ما كانش موجود، يبقى ما كانش فيه الا حسن، خلاص. فمعنى ان يقول فيه واخوته، معنى كده ان كان فيه اخوه. وجمال نفسه، جمال البنا في ترجمته هو، خدتها من ترجمته هو بكلامه هو، 1920 وتصنيف الامام احمد، ترتيب الامام احمد 1917، مفهوم؟ يبقى معنى كده انه قبل ان يخلق جمال البنا، واضحة المسألة؟ يبقى لم يكن له اخوة آنذاك، خلاص كده؟ بمعنى قبل تصنيف الشيخ في المسند بثلاث سنين، بمعنى انه لم يولد بعد، فكيف يبدأ المصنف بقوله وبارك فيه وفي اخوته وجعلهم خلفا صالحا امين؟ فهذا أيضا مما يكذب هذه النسبة الصلعاء. ركزت معايا ولا عيد؟ أعيد. الشيخ في الترجمة في بدء الكتاب، وهجي لك بأنه الكتاب رتب 1917، خلاص كده الكلام. حسن البنا ليس له إلا جمال البنا، خلاص كده واضح. واحدة، اتنين، جماعة الإخوان وغيرهم قالوا إنه ده، إن حسن ده ابن مين؟ ابن العالم ده، وسليلة بيت العلم والقصة اللي ماشيين فيها، خلاص. الشيخ نفسه من كتابه بيقول إيه؟ بارك فيه وفي إخوته، يبقى كان الشيخ ده عنده إيه؟ عنده أبناء، يبقى عنده أبناء ومش ولد واحد ولا اتنين، وفي اخوتي ده جمع يعني اقلهم تلاتة، خلاص. يبقى معنى واخوتي يبقى كان في اولاد موجودين، خلاص كده الكلام. تلاتة بقى، حسن البنا ليس له الا جمال البنا. جمال البنا بلسانه هو وبخطه ان اتولد 1920، يعني بعد ترتيب الكتاب بكم؟ بثلاث سنين. يعني لو سلمنا بان حسن البنا ابن العالم ده، يبقى كان مقتضى الكلام ان ما يكونش فيه غيره هو. معلش ركز معايا، هو شغل ايه؟ مباحث، فاهمني؟ اصل دي مسألة تراجم، وده خاص بعلم الحديث، فاهم الكلام كده؟ هذا خاص بعلم الحديث، خاص بالمسألة دي. يبقى معنى كده ان يقول بارك فيه واخوته، لو قلنا ان هو حسن البنا نفسه، احنا عايزين نتكلم بعلم وبعدل، مش عشان هو رجل مبتدع او رجل ضال او هو مين هو اصلا، مفهوم؟ اننا نقوله ونقول عليه ما ليس فيه، لكن نتكلم بعلم وبعدل. معنى ان يقول بارك فيه وفي اخوته، ان كان فيه ابناء موجودين، خلاص كده الكلام. حسن جمال البنا ده، جمال البنا ده اتولد 1920، معنى كده ان 1917 لما في ترتيب الشيخ للكتاب يبقى لم يكن موجود. يبقى السؤال ما زال باقيا، حسن ده ابن مين؟ تعال معايا بقى. ثالثا، في الفتح الرباني في المجلد 24 صفحة 234 الشيخ هو بيقول ايه بقى؟ في سنة الذي يطبع الكتاب، لان الشيخ تعب جدا عبال ما طبع الكتاب، الكتاب ده طبع في سنة 1340 هجريا، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وهي نهاية الحلقة الرابعة من عمر المؤلف. نهاية الحلقة الرابعة من عمر المؤلف، أخذ في قراءة المسند بعد أن يسر الله له قراءة الكتب الستة. شوف الطابع بيعمل إيه، لأن اللي بيطبع الكتاب قد يعلم أشياء كثيرة، حتى ممكن تصل إلى أنه يعلم أشياء أكثر من طلبته، الطابع نفسه الملازم للشيخ الذي يطبع. يعني مثلا في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، وفضل الله انتهيت منها ولخصت منها الفوائد والقواعد الحديثية والأصولية. لما ذكر في المجلد الرابع عشر ذكر حديثا بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه تضعيفه لهذا الحديث آخر ما طبع للشيخ، وقد كان الشيخ حسنه في صحيح الجامع، ولكن هذا آخر أمر للشيخ فالحديث ضعيف، وتحسين الشيخ في صحيح الجامع هذا مرجوع عنه. لما تيجي ترجع لمراجعات تراجعات الشيخ الألباني كتاب من مجلدين واضح للشيخ حسن، لما يجي يكتب تراجعات الألباني بيكتب الشيخ الحسن الأول بعد كده رجع عنه، الحديث ده مش موجود فيه، الحديث ده ليس فيه، لم يوجد فيه، خلاص كده الكلام. الطابع بيقول ايه بقى؟ بعد أن يسر الله له قراءة الكتب الستة وغيرها من الأصول المعتبرة عند المحدثين، فوجده بحرا خضم يزخر بالعلم ويموج بالفوائد، فخطر له أن يرتبه وتهيب العمل فيه واستعظم التبعة، ولكن الدافع كان قويا والرغبة إلى الله صادقة، فأخذ رأي ذوي البصائر الثاقبة واستشار من لا يتهمه دينا وأمانة وصدقا ونصيحة، وهو صديقه وشيخه العالم العامل الصالح الورع محمد زهران، فكل أشار بما قوى العزيمة، فبدأ العمل فيه داعيا إلى الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه ويتقبله ويعين على ناجزه بصدق النية فيه. وقد فرغ المؤلف من تبييضه من كتابته في نهاية عام 1351 هجريا، بعد أن قرأه بتمامه 4 مرات. شفت الهمة؟ قرأ المسند الإمام أحمد إيه؟ 4 مرات. ثم قرأه للمرة الخامسة وهو يقوم بتصحيحه عند الطبع حتى منتصف الجزء 22. خليك معايا بقى وركز الكلام ده. قلت أبو يحيى، وفي هذا أنه بدأ في تصنيف الكتاب عام 1918 وفرغ من الكتاب 1929، لأنه 1400 1340 خلاص كده انتهى من تبييضه 1351 خلاص كده. ولد حسن البنا، خليك معايا، احنا انا جبت لك التاريخ الروماني او الميلادي خلاص كده ليه؟ عشان يكون اقرب لي واقرب للي يسمعه. قلت ولد حسن البنا 14 اكتوبر 1906، يعني في النهايه، يعني كده داخل في 1907. وكانت وفاة البنا 12 فبراير 1949، عن عمر 42. يبقى حسن البنا مؤسس الجماعة خلاص ماتوا عنده 42 خلاص كده الكلام. يبقى ولد سنة 1906، خليك معايا في الكلام. قلت بمعنى أن حسن البنا كان عنده في وقت التصنيف 12 سنة. ما هو بدءه كان في الشيخ نفسه لما تكلم والطابع نفسه، مفهوم؟ فألف وتسعمية وتمنتاشر خلاص كده، اللي هو قبل ولادة جمال البنا قول بسنتين، يعني لم يكن خلق بعد. صح الكلام كده؟ حسن البنا اتولد سنة كام؟ 1906 خلاص كده الكلام؟ طيب في تصنيف الكتاب المقدمة اللي بدأ فيها وقال أنا وكلت الابن الأكبر أن يعمل ترجمة للإمام أحمد وكلامه ومعتقده ومحنته واضح ونشأته وخصومه وإلى آخره، وشيء من علم الإيه؟ من علم الحديث خلاص كده؟ لما يتولد ابن 1906 وكان الكتاب 1918، يبقى حسن البنا كان عنده في الوقت ده كم سنة؟ 12 سنة. ابن 12 سنة، ابن 12 سنة، اللي هو قال الشيخ واحد نجل الأكبر خلاص كده. اتنين، ابن 12 سنة سيترجم للإمام أحمد ترجمة كاملة مع علم الحديث. تلاتة، لازم انه عشان يترجم انه معنى ذلك ايه؟ انه كان قبل ذلك مضى قارئا. صحيح، ما انت عشان تعرف تترجم لواحد يبقى انت عارف واحد نشأته وترجمته واعتقاده ومحنته وخصومه، انت اصلا مستحضر الكلام ده قبل كده. اتنين، ان انت عارف مواطن التراجم فين في الكتب، ما انت قرأت. فبتقولي مثلا الإمام أحمد في زيادة ترجمتي في كتاب فلان، فهو عارف التراجم فهو هيروح ليها. معنى ذلك إن في وقت كبير في تحضير هذه المسألة. أضف إلى ذلك إنه عنده علم الحديث، وصاحب علم الحديث اللي هيصنف في الحديث ده لابد إن يكون قبل ذلك عالما به. فابن 12 سنة اللي هو حسن البنا عنده الأمور دي كلها، ده إيه؟ ده الطفل المعجزة. تلاتة، لو كان لحسن البنا الترجمة دي ودي أعظمها وشيء من علم الحديث ده، ووالله لكانت جماعة الإخوان نشرت الكتاب ده بعدد سكان الأرض. هل يوجد ذكر لترجمة الإمام أحمد أو شيء من علم الحديث لحسن البنا؟ لا. صح الكلام؟ ده غير موجود. يبقى السؤال ما زال باقين، ده ابن مين؟ واضح؟ الجماعة يعني على حسب علم تاريخ الكنيسة، تاريخ النصارى وقراءتي في تاريخهم، وده بيعملوا كثير من الجماعة بتوع المخابرات أو غيرها، إذا أرادوا أن يدسوا شيء واضح فإنما يعلمون، يريدون معرفة الأنساب مثلا في هذا المكان، مفهوم؟ ففلان ده خلاص يتاخد له اسم، فلان ده مثلا هاجر خلاص هاجر من هذا المكان، ولا يعلم مثلا أين هو أو هو غير مشهور، فيؤخذ اسمه ويلصق باسم كي يمضوا ما يريدون، زي اللي بتعمله مثلا الكنيسة، فلان كان نصراني وبقى أسلم ودي بطاقته مش عارف إيه وجالنا من كان بيدرس في كذا وكذا وكذا إلى آخره. الشاهد إن السؤال مازال باقٍ، ده ابن مين؟ خلاص كده الكلام؟ ده حسن ده ابن مين؟ لما يجي في جميع التراجم ابن أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي إلى آخره، عرفنا الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا من كلامه نفسه من كتابه نفسه، وجبنا التراجم والتواريخ والتواريخ مفهوم تؤكد كلها أنه ليس ابنه مطلقا، بل مكان الشيخ نفسه هو اللي دونه بنفسه. خمسة، واضح حارة الروم بالغورية مصر القديمة، وكل التراجم التي تصنف الحسن البنا لا يوجد فيها ذكر المكان ده مطلقا مطلقا. خلاص كده، ولا يعرف ان احمد ابن عبد الرحمن البنا الساعات ده سافر للبحيرة، لان ده مكانه. فهمت؟ يبقى ما زال السؤال قائم، ده ابن مين؟ اسمع، قلت بمعنى ان حسن البنا كان عنده في وقت التصنيف تصنيف الشيخ احمد 12 سنة لو سلمنا تنزلا، وإلا فالمصنف بدأه في القراءة، خد بالك خد بالك بالكلام، في القراءة 1918 بنص المترجم. فهل صاحب 12 سنة يوكل إليه عمل ترجمة للإمام أحمد؟ واحد، فمتى عرف كتب التراجم وكتب التواريخ؟ ومتى عرف الإمام أحمد نفسه؟ وهل من عرف الإمام أحمد وترجمته يجوب على الأضرحة ومشايخ الطرق الصوفية بكلامه هو؟ مش ممكن. يعني اللي يعرف الإمام أحمد وترجمة أحمد ومحنته يكتب في مصنفاته ان انا الصبح اصلي الفجر واروح لضريح الشيخ فلاني ونجلس ونعمل الذكر بعد صلاة الجمعة، اللي يعرف الامام احمد ومعتقده وفقه وحديثه يمشي كده؟ قلت خامسا، ولا يعلم لحسن البنا كتابا في ترجمة الامام احمد. يعني العلماء في كتب التصانيف والتراجم يقول لك مثلا ايه، هذا الكتاب لا ينسب لابن القيم مثلا، ليه؟ ابن القيم لم يكتب هذا الكتاب. طب ليه؟ قال لك لان كل من ترجم له من تلامذته وذكروا مصنفاته التي طبعت والتي لم تطبع لم يذكروا هذا الكتاب. اتنين، هذا الكلام وهذا الكتاب لا يجري على طريقة ابن القيم، لا يجري على طريقة، يعني مثلا واحد كاتب لك كتاب اسمه كتاب الأضرحة لابن القيم، وابن القيم يقول لك ايه، أنا كنت بروح الضريح وبعد وبقولش الله سيدة. الله، طب ايه اللي جاي ابن القيم للسيدة هنا؟ ما هو ده برضو ايه، في قراءة تبين ان هذا كذب، هذا كذب. يعني في المكتبات، في المكتبات في الأزهر وغيره تلاقي كتاب اسمه أخبار النساء مكتوب تحت ابن القيم الجوزي، أخبار النساء، ده مش لابن القيم أصلا، ده أصلا مش لابن القيم. يعني المكتبة جاهلة والمحقق جاهل والمترجم جاهل واللي بيبيعه جاهلة، ده مش لكتاب ابن القيم أصلا، وإنما الكتاب ده، الكتاب ده لابن الجوزي، لابن الجوزي. بتعرف منين؟ في بقى عدة طرق، أنت بتمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة بتعرف المنسوب له من غير المنسوب، من غير المنسوب له، ده علم تاني مالناش دعوة دلوقتي. الشاهد ايه؟ انه لو كان ليه ترجمة مفهوم لما سكت عنها الجماعات عموما، لانها يتشرفوا بيها، ده راجل عالم وابن بيت اهل علم والى اخره. قلت سادسا، في موقع ويكيبيديا، طيب نروح كده للموقع، قلت ايه، طب اروح للموقع ده مفهوم اشوف برضو، يعني هو خلاص في ترجمة حسن البنا وخط ايده، تعال نشوف في الموقع ده ايه، لان الموقع ده او المواقع عموما بتضع فيها ما وضع لها، بتضع ما وضع، ما وضع لها، ما بتبحث، مفهوم؟ يعني هي واحد مثلا دخل في الموقع ده راح عايز مثلا يترجم لواحد، واحد اسمه كذا كذا كذا، خلاص بيتحط، ما هي مش هتبحث بقى وتقول لك انت ايه يعني. ولد في عام 1884 ميلاديا، خلاص كده، في قرية شميشرة من أعمال مديرية الغربية. كان والده رجلا متدينا ملتزما، وكانت أمه متدينة نظرته للقرآن والعلم الشرعي، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأتقن أحكام التجويد على الشيخ أحمد أبو رفاعي في كتاب القرية. طيب، دراسته الشرعية، سافر الأسكندرية والتحق بدروس مسجد الشيخ إبراهيم الباش، وأقام بجواره عدة سنوات وتعلم بها إصلاح الساعات. عاد إلى قريته عالما شرعيا ومصلحا للساعات، فتزوج منها وسار بأهله إلى بلدة المحمودية سنة 1331 اللي هي 1903، واستقر بها ولقي عالمها الشيخ الكفيف محمد زهران صاحب مدرسة الرشاد الديني ومحرر مجلة الإسعاد الشهيرة التي صدرت بين عامي 1920 و1928، واستعان بمكتبته الزاخرة بأمات الكتب الدينية. قلت هذا كله كذب على الشيخ الأزهري. شوف، ما ذكروش مسألة مصر القديمة ولا حرط الروم ولا الغورية ولا كان ده خالص، ما هو بيتكلموا هنا. أنا قلت أروح لموقع، الموقع ده بيتكلم على أحمد بن عبد الرحمن إزاي؟ ما أنا قلت لك إنه بيوضع فيه ما يوضع، فهمت الكلام؟ فالترجمة دي عشان تمهد ان حسن لمين؟ ليه هو. طب انا عشان اعرف ترجمته اروح لواحد كاتب لي في موقع، ولا اروح لكلامه هو؟ لكلامه هو. ده ذكر لك رقم البيت واسم الحارة، مفهوم؟ ده ناقص يقول لك كنت بجيب فطار منين ومن مصر القديمة. لما ذكر الترجمة دي كلها، هل ذكر الكلام اللي قاله عن نفسه؟ لا. يبقى أنت عشان تقول إيه والله الموقع ده ثقة، افهم المسألة اللي عايز أوصله لك، إن موقع ويكيبيديا ده موقع ثقة، فنروح نشوف بيقول إيه عن الشيخ. مين اللي قال لحضرتك إن موقع ثقة؟ هو مين ده؟ أبو حاتم الرازي. ده موقع بيوضع فيه ما يوضع. زي إيه مثلا؟ زي كتب الأخبار التي لا تشترط الصح. كتب الأخبار لا تشترط الصح. فالجهلة الذين لا يعرفون أصول الكتب، فيجي مثلا يقول لك في كتاب تاريخ الأمم الملوك للإمام الطبري مذكور 1 و2 و3، فيجي يجعل الخبر حجة. يقال إن ابن حجر، إن الطبري نفسه في تاريخ الأمم الملوك لا يشترط في كتابه الصحة، وإنما كتابه كتاب أخبار. هو ذكر نفسه في المقدمة بيقول: ومن قرأ وسمع كلاما مستشنعا فإنه ليس مني وإنما ممن أخبر، وإن كتابنا هذا وضع لذاك. هو يعرفك بس الأخبار، أنت بقى ممكن تحقق تشوف تنظر في الأسانيد، لكن هو بيتكلم عن إيه؟ عن أخبار. زي مثلا واحد راح في مكان، خلاص، مكان الجريمة، وقابل 1 و2 و3، تعالى السلام عليكم، اسمك ايه؟ والله انا اسمي ابو حسين. طب تعالى يا ابو حسين، انت تعرف ايه عن القتيل؟ يقول له انا ده راجل كان طيب وحلو ومش عارف ايه. والتاني الاخباري ده عمال ايه؟ يكتب. الكتابة دي هيدخلها فين؟ في الاخبار اللي حضرتك بتصرف عليها فلوس كل يوم، صح كده الكلام؟ وتيجي بعد كده انت تاخد منها ايه؟ شوف يا جدع بيقولوا عليه ازاي، طيب يا اخي، طب مش عارف هو مين ده اصلا، مفهوم؟ والخبر اللي جابه منه الرجل ده نفسه، ما هي ثقته؟ وهل هو امين ولا لا؟ وهو صادق ولا كذاب؟ ما هو ده كله علم الحديث، خلاص كده. لكن هو نقل اليك اخبار، هو نقل اليك خبر اللي الناس كلها بتجيب الاخبار وتروح مصدقه ايه؟ تصدق الامر اللي فيه. ولا تتبين، مع أن الله قال عز وجل يا الذين آمنوا ها جاءكم فاسق بنبأ فتبين فتبين. فياخذ اللي في الأخبار كأنه قرآن، كأنه سنة في رواه الإمام البخاري. كتب الأخبار عبارة عن كده، عبارة عن كده، فلا يأخذ منها شيء إقرار حكم يعني أو أمر من معتقد إلا ما كان إيه بالسند الصحيح وموافقا، أي لا يخالف أصول الشرع، لا يخالف أصول الشرع. المواقع كده، النت نفسه عبارة عن كده، النت نفسه عبارة عن كده. فالموقع ده كذلك، مين اللي وضع فيه الشيء ده؟ وضع فيه هذا الكلام واضح تمهيدا لإيه؟ إننا مثلا ده حسن ابن أحمد ابن عبد الرحمن البنا السعاتي، طب مين أبوه؟ فيجي يقول لك أبوه كذا وكذا ودرس القرآن وحفظ مش عارف إيه وراح قرية مش عارف مين وقعد هناك، مع إن الشيخ نفسه بكلامه بيقول لك أنا نزيل حارة الروم رقم 5 في الغورية إلى آخره. ذكروا المسألة دي، الكلام اللي قلته لك من كلام الشيخ في الفتح الرباني ذكروا في الموقع ده؟ لا، لأنه ينقض تماما الكلام. وضعت المسألة كده، يبقى بقي السؤال، بقي السؤال نظيف، حسن البنا ده ابن مين؟ الذي تنسب إليه الجماعات ده ابن مين؟ اللي أحدث الخراب ده كله ابن مين؟ ده ابن مين؟ كده افهم بقى المسألة دي. الشيخ عبد احمد عبد الرحمن البنا، واضح الكلام؟ ده ما أردت يعني أن أبينه.